كلا لا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه كلا تراقي وقيل من رأى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء. Oh,

لا فصلي لربك وانحر إن شانئك الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك إن شانئك هو الأبتر. الفاتحة.